ثم ذكر حديث ابن سعيد وابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر المسافرين اذا سافروا ان يؤمر احدهم, يعني يؤمر واحدا منهم يتولى تدبيرهم, يقول ننزل نمشي نتغدى نتعشى وما اشبه ذلك, لانهم اذا لم يؤمروا واحدا صار امره فوضى. فوضى, من يدبر الأمر؟ من يدبر أمرهم؟ ولهذا قيل لا يصلح الناس فوضى لا ثراث لهم, لا بد من أمير يتولى أمره. وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر, فلا لأنه أمير. أما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا تلزم طاعته, كالمسائل الخاصة في الإنسان هذا لا تلزم طاعته, لكن ما يتعلق بالسفر الذي جعل أميرا فيه تجب طاعته. إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد, بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر, يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة ولا يستبد برأيه. أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشورة فيها, وأما الأمور التي تشكل أو تتردد يتساوى فيها جانب المصلحة والمفسدة فلا بد من مشاورة الرفقاء. والله موفق.